وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاء جديد نبدأه بكتاب الأضحية من مختصر الإمام الكدوري وشرحه اللباب. يقول الشيخ رحمه الله: كتاب الأضحية. الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر. الأضحية واجبة، واجبة هذا هو الحكم التكليفي، والواجبة كوجوب صلاة الوتر ووجوب الايه الأضحية وزكاة الفطر أو صدقة الفطر واجبة. اللي هو تكميل الطواف أي بعد الأربع. الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر، هذه شروط الوجوب. فعلى الحر لأن العبد لا يملك، والمسلم لأنه هو المخاطب بفروع الشريعة، والمقيم ليس المسافر، والموسر فالفقير والمحتاج ليست عليه أضحية. في يوم الأضحى واجبة في يوم الأضحى عن نفسه وولده الصغار يذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة. طبعا هذا خلاف المشهور في الفتوى، أن يذبح شاة عن نفسه وأهل بيته، لا، الموسر يذبح عن نفسه شاة وعن كل واحد من أولاده، أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة منهم، يعني لو كان عنده أكثر من سبعة من أولاده لا تكفيه البدنة ولا البقرة، وإنما يذبح عن كل سبعة بدنة أو بقرة وعن كل واحد منهم شاة من الغنم أو من الماعز. وليس على الفقير والمسافر أضحية، ومعروف حد الغنى هو من يملك النصاب، من يملك النصاب. لا، يملك نصاب زكاة الفطر، يملك نصاب زكاة الفطر اللي هو نصاب ولو لم يكن ناميا. الفرق بين الاثنين ان نصاب زكاة المال ان يكون ناميا فائضا عن حوائجه الأصلية، ناميا بالعمل أو بالخلقة كعروض تجارة أو ذهب وفضة أو فلوس. وفي زكاة الفطر أن يكون مالكا للنصاب وإن لم يكن النصاب ناميا، كأن يكون عنده أشياء وأغراض في البيت فاضلة عن حوائجه الأصلية قيمتها تبلغ النصاب، فليس فيها زكاة وإن بقيت سنين، لكن تلزمه زكاة الفطر لأنه غني بها، وتلزمه الأضحية لأنه غني بها. وكان عندنا معروف أن كنا نسمع من الصغار، ولكن الآن ورق الأمر، كان يقال عندنا العلماء من يمتلك وجبة واحدة أو تعامل ليوم واحد وجب عليه زكاة الفطر. هذا كان معروف عندنا وكان عادة، يعني وصل هذا الأمر إلى العادة كل واحد كان يفعل، ولكن الآن العلماء بينوا هذه المسألة أن من يجب عليه زكاة الفطر ومن لم يجب عليه زكاة الفطر. قلنا هذا شيء جديد بدعة، يعني أنت أتيت شيء جديد، أما نحن يعني من فترة كبيرة نسمع يعني أن كل واحد عنده تعامل اليوم فيجب عليه زكاة الفطر لا الشافعية. نعم الشافعية الجمهور، الجمهور عند الشافعية نعم تجب زكاة الفطر على من ملك زيادة عن قوت يوم العيد، فيجب عليه زكاة الفطر، وهذا الذي عليه الفتوى في مصر وكذا. ويعني نفتي في مذهب الحنفية بعض الناس اللي بيكونوا في عوز وفي حاجة فيفتى بهذا، فلعل هذا المذهب مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وصل ثم أفتى به العلماء لوجود بواعث لوجود بواعث واستقر هناك، لكن له أصل، نعم له أصل ومذاهب. ده الحنفية ربما هم يعني اللي انفردوا بهذا من المذاهب الأربعة. ما هو غني، ما عنده من المال، يقوم باثنين ونص وبتاع دي بدنة ولا شاه في كل سنة وإيه يعني. وبعدين إذا نزل عن حد الغنى بنقول له ما عليكش الأشياء دي كلها. يعني كما يجب عليه أن يزكي عن أولاده الصغار الفقراء فيجب عليه أن يضحي عنهم أيضا. والأضحية، وهذا نركز عليه لأن الفتوى هنا في مصر على غير كده خالص، الفتوى على أنه يكفي أنه يذبح شاه عن نفسه وأهل بيته، لكن في مذهب الحنفية الذي ندرسه الآن كما ترون في هذا المد، واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر، ما قالش بالغ موسر. طيب الصبي له مش مخاطب، لكن والده أبوه يضحي عنه من مال أبيه، من مال أبيه، وبعدين إن كان الولد عنده مال أبوه يضحي عنه من مال ولده ولا لا من ماله، سوف نرى إن شاء الله. وقد يكون عنده أكثر من سبعة فما يكفيش إنه يذبح جمل، لا ده يذبح جمل وبعدين يشوف اللي أكثر من سبعة يذبح عن كل واحد شاه. يعني مسألة كبيرة، والذي يترجح عندي إنه نصاب الذهب، لأن نصاب الفضة الآن يعني من يملك نصاب الفضة هو فقير، هو لا يدفع إيجار بيت، يعني هذا النصاب لا يكفي لدفع الإيجار شهرين ولا ثلاثة. فيبقى هو المعتبر. وكان في وقت ما كان نصاب الفضة والذهب في العصور الأولى كانوا متقاربين، يعني الناس عملت دراسة وقالوا ان كان نصاب الفضة قيمته قريبة من نصاب الذهب. وبعدين لما يعني عزف الناس عن الفضة ولم يعد عليها لها سوق ورواج، فارتفع الذهب كما ترون، وهو النصاب المعتبر الذي يملكه، يعني يمكن ان نقول عنه غنيا. نعم انا اتكلم عن هذا، هو يسأل عن النصاب المعتبر، هل هو نصاب الذهب ام نصاب الفضة؟ في زكاة الأموال هذا الذي قلنا، في زكاة الفطر هي لا تجب عند الحنفية إلا على الغني، لكن الغني الذي تجب عليه زكاة الفطر يختلف عن الغني الذي تجب عليه زكاة المال. فالغني الذي تجب عليه زكاة الفطر هو من يملك نصابا وإن لم يكن ناميا. نصاب بحساب الفضة أو بحساب الفضة؟ يعني نعم نعم. ولكن بحساب الفضة أو بحساب الفضة؟ أقول الراجح بحساب الذهب، الراجح عندي أنا الذي لا قيمة لرأيه. لا بأس، يعني الذي يفتي بهذا لا نخطئه، لا نخطئه، فقال بهذا الكلام كبار، وقالوا هذا أيضا لمصلحة الفقير، وأنه سوف يدفع سواء فضة أو ذهب سوف يدفع 2.5%. هي يعني ثمرة الخلاف تظهر فين؟ عند طائفة من الناس بلغت أموالها نصاب الفضة ولم تبلغ نصاب الذهب، هذا هو ثمرة الخلاف. لكن من بلغت أمواله نصاب الذهب فيستوي المدفوع منه سواء حسب بالفضة أم حسب بالذهب، فإنه سوف يدفع 2.5% من ثروته، من ثروته الواجب فيها الزكاة. لكن ثمرة الخلاف تظهر في هذه الطائفة التي بلغت ثروتها نصاب الفضة ولم تبلغ نصاب الزكاة، فمن قال الحساب بالفضة يقول لهم عليكم زكاة فيخرجون، فتتوسع دائرة الإخراج، فتتوسع دائرة الإخراج. يعني من اعتبر نصاب الذهب وأخذ بهذا الرأي ليس مشكلة، لكن في هذا في الفطري، هذا في الفطري، وهذا يقال في دروس العلم، وهذا يقال في دروس العلم. فإن كنت في بلد فيها الفتوى شائعة كما هو في مصر بأن زكاة الفطري لمن عنده زيادة عن قوت يوم العيد، فلا تقف وتقول للناس لا ليس عليكم زكاة، فإن من لم يبلغ ماله نصابا فلا زكاة عليه، فهذا سوف تحجم يعني نسبة كبيرة جدا من الناس، فضلا عن شق الصف، فضلا عن إيجاد بلبلة في وسط الناس وما إلى ذلك. لكن احنا في درس فقه متخصص لابد أن نقول العلم كما هو كما هو. لو قال كده كل الناس حنفيه، لكن لا يجوز الانتقاء من الحنفيه وترك الباقي، سوف تقابلهم مسائل اخرى. كان علماؤنا الاحكام في يعني كده سنه هم كانوا يكون براي شعبي معين، حتى يكون تقول زكاه كثير، يعني يعني بس طبعا في كل محليه للقران يعني ان من يمتلك كل يوم يدفع الزكاه. هو يعني حتى ولو كتب في كتاب لكن لا ينسبه الى الحنفيه فقط، لا ينسبه الى الحنفيه، فان كان هناك ادله واذكر الادله وهذا حكم كده ما في مشكله. هذا ليس مشروعا كل منهم وجب عليه زكاته، بل هناك يعني لما هناك راس يقول لا يجري عليه فولي الاسره عليه زكاه الفطر فهو يدفع عن اولاده وعن اسرته، وهذا يعني فكان كل يدفع زكاه الفطر وهذا يعني اعتاد الناس على ذلك، ولكن ليس لذلك انه كل منهم وجب، بل راس يمون ويلي عليه. ايه هو راس يمون ويلي عليه هذا محل اتفاق، هذا سبب يعني سببها ها، لكن ليس شرطها. شرطها هل يشترط ان يملك نصابا ولا يشترط ان يملك قوت يوم العيد؟ اصل باتفاق ان من ليس عنده الا قوت يوم العيد ليست عليه زكاة. نعم يعني فانفقه على نفسك اولا. لو ولي الاسره يملك عليه يجب زكاه الفطر فعندئذ هو يدفع عن جميع اولاده، يعني كل ميت يموت ويبيع. يملك ماذا؟ يعني نصاب زكاه الفطر. ما هو نصاب زكاه الفطر؟ يعني بحساب الذهب. يعني عندكم في بنغلاديش يقول نصاب الذي يملك نصاب، والذي لا يملك نصاب لا يدفع زكاة الفطر؟ الذي لا يملك نصاب عليه زكاة فطر أم لا؟ ليس عليه زكاة فطر، يعني يفتون بما هو مقرر في المذهب يعني. هنا الذي لا يملك نصاب زكاة الفطر عند الحنفية يعني تصنيفه أنه فقير، أنه فقير، والزكاة لا تجب إلا على الغني، ولا بد علشان يبقى فيه تمييز بين الفقير والغني لازم يبقى فيه حد فاصل، فقالوا الحد الفاصل هذا هو النصاب، هو النصاب. لكن الفرق بين نصاب زكاة الأموال ونصاب زكاة الأبدان اللي هي زكاة الفطر النمو وعدمه. هذا يعني التقسيم خاص بالمذهب. نعم. لو فكرنا لأكثر تبجيل نصاب الدابة في الحساب هذا لمصلحة الناس أو نصاب الترجيح نصاب الذهب وان هو المعتبر في وجوب زكاة الاموال، الترجيح مبني على الغنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم لما فرض الزكاة قال تؤخذ من اغنيائهم فترد على او في فقرائهم، فهي تؤخذ من الغني. فالان لو حسبنا 200 درهم وثمنهم ثمن ال 200 درهم هتلاقوهم في حدود الكام؟ مش هتعدي ال 2000، مش هتعدي 2000 جنيه. فكل من يملك 2000 جنيه تجب عليه زكاة. هل هذا غني؟ هو ده الكلام. هل هذا يعد في عرفنا غنيا؟ فإن قلنا لا فالزكاة لا تجب إلا على الغني، إذا لا تجب عليه الزكاة. ولذلك أقول يعني أنا الذي أستريح إليه أن الغني هو من يملك نصاب الذهب 85 جرام ذهب، لكن بتقابلنا بعض الأشياء. يعني أحيانا في الديات، في امر الايه الديات، الدية 1000 دينار من الذهب وعشرة الاف درهم، احيانا تجد القاتل على سبيل الخطأ 10,000 درهم دي يعني هتتعب وتتعب أسرته كلها. هل يجوز الفتوى بذلك ولا لا؟ طبعا ده نتركه لكل حالة، المفتي يقدر حسب الحالة اللي قدامه، لأن أحيانا بنفتي وكما هو مقرر في الفقه الإسلامي كله إنه أحيانا المصالحة تكون على عدد من الديات ليست دية واحدة، لأن معروف عندنا في القتل العمد ولي الدم مخير بين إيه؟ القصاص أو العفو أو الصلح، مش كده؟ القصاص أو العفو أو الصلح. طيب لما يكونوا أهل القاتل عايزين مصالحة وهم ناس أغنياء، وهم ناس إيه؟ أغنياء، خلاص عايزين مصالحة مفيش مانع، نساوم أهل القتيل على دية وعلى أكثر من دية، على أكثر من دية، 1,000 دينار لا 2,000 دينار من الذهب، يعني 8 كيلو ذهب، ها؟ وقد يكون هذا أحب إليهم من القصاص، ها؟ وقد يرضى بذلك أولياء القتيل. فيبقى في الحالة دي الفتوى حسب الحالة الموجودة. قال: وليس على الفقير والمسافر أضحية. الفقير لا يملك والمسافر ليس عليه أضحية، وفي ذلك نصوص. قال: ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر، إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام صلاة العيد. فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر. أهل السواد الذين لا تجب عليهم صلاة العيد، عارفين أن صلاة العيد لا تجب إلا في مصر، وفي غير الأمصار يعيش أناس كثيرون، وهي هؤلاء ليسوا في حكم المسافرين، هؤلاء تجب عليهم الأضحية وليست عليهم صلاة عيد، فلما يتأخرون فيذبحوا من بعد الفجر في أي وقت. أما أهل الأمصار فينتظرون صلاة العيد، وبعد أن يفرغ الإمام، شوف بعد أن يفرغ الإمام، لأن المتعارف والذي عاشه هؤلاء العلماء إن صلاة العيد جامعة تجمع الجماعات والجمعات، هي صلاة عيد واحدة، لكنهم لم يروا مثل القاهرة مثلا، لو قيل في القاهرة صلاة عيد واحدة، لكن مثلا يبقى فيها 10 صلاة عيد، معقول، لكن هكذا في الشارع الواحد فيه أكثر من صلاة عيد، هذا يعني لم يخطر ببال هؤلاء الفقهاء يعني. ولذلك قيل الجمعة لمن سبق. وليس على الفقير والمسافر أضحية. قال: ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر، إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام صلاة العيد. ولذلك في كتب الفقه، الكتب الفروع والشروح، تجد أنه يستحب التعجيل بصلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر. تأخير صلاة عيد الفطر لكي يتمكن من لم يخرج زكاة فطره أن يخرجها قبل صلاة العيد، وتعجيل صلاة الأضحى علشان الناس كلها مش يعني ايه مشغولين بالذبح ومنتظرين الإمام، فيبقى يعجل. وقد رأيت ذلك جليا واضحا جدا في ماليزيا. في ماليزيا الفرق كبير، ربما مثلا ياخذ ساعة ونص في صلاة عيد الفطر بعد الشروق، بعد الايه؟ بعد الشروق في صلاة عيد الفطر. وفي صلاة عيد الأضحى هي ثلث ساعة ونص ساعة يصلى عيد الايه؟ يصلى عيد الأضحى. فالآن يجب الناس التقويم، يقول صلاة العيد على كذا، وعمل توقيت ثلث ساعة بعد الايه؟ فأول ما تمر الثلث ساعة تجد كله بيبص لك في الايه؟ في الساعة. يا كرام، هذا بداية الوقت، هذا بداية الوقت وليست نهايته، وهذا العيد وقته من الأوقات التي توصف بالموسعة، زي صلاة الظهر على الساعة 12 نصلي الساعة واحدة مفيش مانع، وكذلك صلاة العيد لما تبقى على الساعة 5 لو صلينا الساعة 6 والساعة 7 مفيش مانع. وليس على الفقير والمسافر أضحية، ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر، إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام صلاة العيد، فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر، وهي جائزة في 3 أيام، يوم النحر ويومان بعده. هذا مذهب الحنفية. ها، والمشهور ان 3 أيام بعد يوم الايه؟ بعد يوم النحر. هذا مذهب غير الحنفية، 3 أيام التشريق تذبح فيها الأضحية، مذهب غير الحنفية. مذهب الحنفية ان وقت الذبح هو يوم النحر ويومان بعده، وهي جائزة في 3 أيام، يوم النحر أول الأيام ويومان بعده. ثم ذكر العيوب التي تمنع جواز الأضحية في البهيمة، فقال: ولا يضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك إلى مكان الذبح، ولا العجفاء الضعيفة، ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب، لأنه هو يتقرب بذبح وإهراق هذا الدم. و النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تأتي بأشعارها وأظفارها في ميزان حسنات المرء، ويعني قال لفاطمة رضي الله عنها: قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها. وهي قربه يتقرب بها إلى الله، فيعني يتقرب بشيء صحيح سليم. فلا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب، ولا التي ذهب أكثر أذنها، فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب جاز فقط، إنما طبعا خلاف الأولى، الأولى كبش أقرن أملح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجوز أن يضحي بالجماء، اللي هي مقطوعة التي لا قرن لها، والجرباء والثولاء ويجوز أن يضحي بالجماء وهي التي لا قرن لها، لأن القرن لا يتعلق به مقصود، والخصي لأن لحمه أطيب، والجرباء إذا كانت سمينة، والثولاء وهي التي عندها مرض في عقلها. ثم قال: والأضحية من الإبل والبقر والغنم. الأضحية من الإبل والبقر والغنم، فلا يضحى التشبيك ونحوه كما يقول بعض الناس، والأضحية من الإبل والبقر والغنم. البقر يشمل الجاموس، والغنم يشمل الضأن والماعز. يجزئ من ذلك كله الثني، والثني هو ابن خمس من الإبل، خمسين من الإبل، وحولين من البقر والجاموس، وحول من الضأن والماعز. فصاعدا إلا الضأن فإن الجذع وهو ابن ستة أشهر منه يجزئ. قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة، بحيث لو خلط بالثنايا يشتبه على الناظر من بعيد. يعني ضاء ستة أشهر لكنه سمين، اللي يشوفه من بعيد يظن ابن سنة، فهذا يعني يجوز الأضحية به. اللي بس مركز عليه وما ننساهوش قوي، ان في المذهب الحنفي ان الشاه تجزئ عن فرد واحد من الأسرة. طب افرض الأب صاحب الأسرة لا يملك إلا ما يضحي بشاه واحدة، فخلاص لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، هيضحي بشاه ودي تقع عنه. طب هم أربع أفراد ويملك إنه يضحي باثنين، يلزموا التضحية باثنين، يلزموا التضحية باثنين. إيه؟ ولو أولاده أغنياء يضحي من مالهم عنهم، يضحي من مالهم عنهم. نعم. ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر. هل هناك حد جعله الشرع يعني يأكل الثلث والثلث والثلث؟ هذا استحبابا، هذا استحبابا علشان ينتصر على شح نفسه فيصنع هذا. لكن رأينا بعض الناس يذبح أو يشترك في الذبيحة فيأخذ لنفسه 2 كيلو 3 كيلو، وأقول خلاص الباقي يعني وزعوه مع الناس. فهل لو ذبح الأضحية وأكلها كلها هل يكون مضحيا؟ هو يوصف بأنه مضح، لكنه فاته طبعا الأجر وفاتته الصلة وفاته خير كثير. لا، هو بخيل في المذهب الحنفي، بخيل لأنه هو غني، الفرض فيه أنه هو غني، لأنه لا يضحي إلا الغني، فغني وذبحها وأكلها. لو أعطى كلها، لو أعطى كلها ما فيش مانع، لكن يستحب أن يأكل منها، يستحب. بخلاف ما لو إيه، ما لو وكل غيره بذبحها في بلد آخر، لأنه كما سيأتي يجوز التوكيل بالذبح. ومجاز التوكيل، ما دام يجوز التوكيل بالذبح، إن هذه أمتكم أمة واحدة، فيجوز أن يوكل في بلد فقير أو أهله أكثر حاجة من المكان الذي هو فيه. قال: ويستحب ألا ينقص الصدقة من الثلث، ألا تكون الصدقة أقل من الإيه؟ من الثلث. ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت، يعني يعمل منه آلة وتبقى موقوفة كده للإيه؟ لصالح الناس، يعني يستعملها الناس معونا. والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح، الذبح اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويكره أن يذبحها الكتابي. وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما ولا ضمان عليهما. أجزأ عنهما استحسانا، والأصل إنها كانت لا تجوز، لأن كل واحد بيذبح دي عن نفسه، هي مش بتاعته، ها؟ لكن لأن كل واحدة منهما تعينت أضحية فجاز ذلك استحسانا لأنها تعينت للذبح، فصار المالك مستعينا بكل من كان أهلا للذبح إذنا له دلالة، فيأخذ كل واحد منهما مسلوخه من صاحبه، ولا ضمان عليهما لأن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه فيما فعل دلالة، فإن كان قد أكل ثم علم فليحلل كل واحد منهما صاحبه ويجزئهما. إن كان لم يعلموا ذلك إلا بعد الطهي والأكل، ويجزئهما، لأنه لو أطعمه في الابتداء يجوز، وإن كان غنيا فكذا له أن يحلله في الانتهاء، وإن تشاحا فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه ثم يتصدق بتلك القيمة لأنها بدل من اللحم، فصار كما لو باع أضحيته. وهذا لأن التضحية لما وقعت من صاحبه كان اللحم له، ومن أتلف أضحية غيره كان الحكم ما ذكرنا، يعني أنه يضمن لصاحبها ما أتلفه. الله، أنا لا أراها تخلو من كراهة، لا أراها تخلو من كراهة، لأن فرق بين أن يكون الذابح من أهل التوحيد حقيقة وبين ما أن يكون من أهل التوحيد دعوا. الذبح للأضحية يكره، نعم، قربة يعني يتقرب ويقول اللهم هذا منك ولك اجعلها خالصة لوجهك، يعني هو ماذا يقول الكتاب. لكن ذكروا هذا وقد تنتفي الكراهة إذا وجد في بلد، ها، في بلد لم يجد فيها مسلما يذبح له وهو لا يجيد الذبح، فمثل هذه الفقه يعني يحل هذه المشاكل، لكن يبقى في بلد مسلم ويستعين على ذبح أضحيته بكتابي، هذا يعني بعيد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. من ذكر اسم الله على الذبيحة من مسلم أو كتابي أكلت، ومن ذكر غير اسم الله على الذبيحة لا تؤكل، سواء كان مسلما أم كتابيا. هم أهل توحيد دعوة يقولون أب وابن وروح قدس إله واحد، هذا توحيد أهل توحيد دعوة. وفرق الفقهاء بين هؤلاء وبين المجوس وفي الحديث، وهم يقولون ذلك من عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء القرآن الكريم وقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. هل تغيروا عن وضعهم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم واعتقادهم؟ هذا هو اعتقادهم هناك، ونزل القرآن يعيب عليهم هذا الاعتقاد. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآيات وهكذا. وهم الذين أحل الله طعامهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. الأحكام لم تتغير والعقيدة عقيدتهم لم تتغير، لكن فرق بينهم وبين الوثنيين وبين البوذيين وبين الملحدين. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.